يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم فيقول ماذا أجبتم فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائلا بإذني كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكماه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني بإذني وإذ تبث بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ كفرت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا ساحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي ولرسولي وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي ولرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء من السماء مائدة من السماء السماء أن ينزل علينا مائدة من السماء أن ينزل علينا مائدة من السماء إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين